يعني المرأة تعبد ربنا ازاي؟ ما لابد المرأة تتعلم والراجل يتعلم، لان ده دين يا اخواني، لو ضيعنا دينه هنضيع، لان مفيش أمة ابدا، مفيش أمة ابدا ضاعت الا عندما ضيعت دينها، مفيش أمة ربنا حافظ عليها الا عندما حافظت على ايه؟ على دينها. لا ده دي هنخليها ايه؟ بعدين، عشان بس ما ندخلش الامور دي ببعضها. لكن هو على العموم الدم لما ينزل من الانف ما بيبطلش الوضوء، دم ينزل من الانف يخرج من الاسنان، الدم اللي بينزل من الجسم عموما ما يبطلش الوضوء على الراجح من اقوال اهل العلم. لكن خلينا احنا ايه في الدماء بتاع المراه يعني، عشان ما ندخلش ايه الامور في بعضها. فاحنا قلنا ان دم من الحيض نجس، من انجس الدماء، من انجس انواع الدماء دم الايه؟ دم الحيض والنفاس، دم الحيض والنفاس. وطبعا قلنا له الوان، بيبدا باللون الاسود، وده لما بيبدا ينزل بينزل اسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما دم الحيض فانه اسود يعرف او يعرف، يعرف يعني معروف عند النساء بلونه ورائحته، بلونه وايه ورائحته، معروف دم الحيض له لون وله ريحه يميز. واللي قالوا فانه اسود يعرف اي له عرف ورائحه، اي له رائحه مميزه. احنا قلنا في الدرس اللي فات ان النساء كانوا بيبقوا مستعجلين في آخر الحيض عشان يغتسلوا، لكي يغتسلنا ليه بقى؟ ويصلينا، مستعجلين عشان ايه؟ صلاة، عايزين يصلوا مش عشان حاجة تانية، كانوا حريصين، كنا حرصنا على الصلاة حرصا شديدا. فيقوموا يبعثوا ايه بقى؟ الدرجة، إناء فيه القرصف اللي هو القطن، والقطنة دي بتيجي هي في الآخر الحيض، تبدأ تدخل إيه القطنة وتشوف لما تخرج بيضة يبقى خلاص لسه ملحوزه، فيها لون أصفر، فيه صفرة أو قدرة اللي هو اللون المعكر. ففي الحالة دي تقول لهم إيه؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني تقول لهم ما تستعجلوش وتغتسلوا إلا لما تلاقوا القصة البيضاء. القصة البيضاء إيه؟ قال لك ماء أبيض يدفعه الرحم، الرحم بيطرد ماء أبيض، دليل على إن المرأة إيه؟ خلصت الحيض طهر. طب اللي ما بتشوفش الماء الأبيض يبقى عليها بالإيه؟ بالقطن، عليها بإيه؟ يبقى انا بقوله وباكد اهو، اي واحده عليها الدوره ما تستعجلش وتغتسل بسرعه، اللون الاسود خلص تستنى لما اللون الاصفر يخلص واللون الكادر يخلص وتشوف القصه البيضاء اللي هو الماء الابيض، او تدخل قطنه فتخرج ايه؟ بيضاء، بتخرج متلحوسه دم او اللون الاصفر، تصبر برضه، لان عند الشافعيه وغيرهم ان دم الحيض ممكن يقعد ل 15 يوم، وبعد ال 15 يبقى نحسبه استحاضه. الامام احمد بن حنبل قال فيما معناه: اقصى ما سمعت من مده الحيض 17 يوما، لان نساء الماجشون كنا يحضن 17 يوم، يعني ممكن الحيض يوصل لإيه؟ لخمستاشر، وآخره خالص بقى آخر ما سمعهم كما قال الإمام أحمد بن حنبل 17. بعد كده لما يزيد عن كده بقى يبقى كده تجاوز الحد، يعني لما يزيد عن 17 لا بقى يبقى كده بقى انتقل، ما تصلي على الحبيب، انتقل من حيض الى ايه؟ ها؟ الله يفتح عليك من حيض لنزيل. شفت العلم جميل ازاي؟ شفت لما تسمع العلم، العلم بيشرح الصدر، العلم بينور القلب، العلم بيفتح العقل، العلم بيخلي اللسان فصيح. العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما الإنسان يبقى يعني شوف لهلوبة في الدنيا، في الدنيا الله ينور يحسبها لك وهي طايرة، وفي الدنيا وفي الدين طرزان ما عرفش ينطق ولا عارف الألف من كوز الذرة في الدين، وهتقابل ربنا يتداه تقول له إيه؟ تقول له أنا ضيعت شرع ربنا، أعرضت، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا. طيب هي رأت القصة البيضاء أو دخلت القطنة طلعت بيضة، كده يبقى إيه؟ طهرت، راحت اغتسلت وصلت، بعد يوم أو اثنين لقت دم خفيف كده أو لون أصفر أو لون كدر، قال لك خلاص بعد الغسل الصفرة والكدرة لا تضر، أما قبل الغسل ما تغتسلش إلا لما تروح الصفرة والكدرة، يبقى قبل الغسل لا تغتسل حتى إيه؟ تذهب الصفرة والكدرة، لكن لو اغتسلت لا تضر الصفرة والكدرة. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر أي بعد الغسل شيئا. مدته، مدة الحيض، صلوا على الحبيب محمد. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في نقطة مهمة جدا هقولها لكم يا حضرات. ليه العلماء اختلفوا في الحيض والنفاس؟ لأن النصوص في الحيض والنفاس ليست كثيرة، وإنما كان الاعتماد في زمن النبي وأصحابه، ركزوا معي، كان على العادة، كان على إيه؟ عن عادة النساء، يعني الرسول ما حدد لهمش، وإنما ساب العملية إيه؟ خاضعة للعادة، لأن كل واحدة ولها إيه؟ عادة، وأحيانا كل بلد لها عادة، يعني مثلا نساء العراق عادتهم كذا، نساء مصر عادتهم كذا، بتوع الغربوية عادتهم كذا، المنايفة عادتهم كذا، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والعوامل الجوية وغيره. نعم، قال لك لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، ولم يأتي في تقديره مدة ما تقوم به الحج، ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحج، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يحدد مدة الحيض. إذن المسألة تبقى خاضعة لإيه؟ للعرف والعادة. طيب ركز أو بقى معايا، ثم إن كانت لها عادة متقررة، طب المرأة دلوقتي هتعمل إيه لما يكون ما فيش نصوص؟ قال لك إن كان لها عادة متعودة عليه تمشي على العادة بتاعتها، واحدة عادتها خمس أيام يبقى الحيضة بتاعتها خمس، عادتها عشر يبقى الحيضة بتاعتها عشر، عادتها خمستاشر يبقى الحيضة بتاعتها خمستاشر. ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، معايا ولا مش معايا؟ يبقى إن كان لها عادة هتمشي على إيه؟ على العادة. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله، سيدة أم سلمة استفتت سيدنا النبي في امرأة تهراق الدم، قل له يا رسول الله واحدة غرقانة دم، الدم نازل للحنفية، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. يعني قال له بتقول له ده غرقانة دم مش قادرة تميز، قال لها تيجي على المدة اللي هي كانت بتحط. يعني هنفترض ان واحدة الدنيا لخبطت معاه بقى لها سنة غرقانة في الدم بتاعها، طب هتحط كل شهر ازاي؟ واحدة عليها نزيف على طول. في نسوان من جهلهم وجهل رجالتهم ما بيصلوش خالص، مع ان دم النزيف حيض ولا استحاضة؟ استحاضة. تصلي ولا ما تصليش؟ تصلي، بس بتتوضى لكل صلاة والوضوء يكون بعد الأداء. فعشان هي جهلة وعشان زوجها برضك ما عندوش علم وما بيسألش ومش مهتمين بالدين ما بيصلوش. لا، طب واللي عايزة تصلي تصلي ازاي؟ تحسب الحيضة بتاعتها ازاي؟ قال لك تشوف العادة بتاعتها كانت بتجيلها كم يوم وامتى في الشهر. هل كانت بتجيلها واحد في الشهر، عشرة في الشهر، في اخر الشهر؟ فتشوف العادة بتاعتها، مثلا هي كانت عادتها من اول الشهر وبتحيض خمس ايام ودم النزيف قعد معاها سنة وسنتين، تعمل ايه؟ تيجي في اول كل شهر وتحسب خمس ايام على ان هم ايه؟ حيض. الله يفتح عليك. على ان هم ايه؟ حيض. تقطع الصلاة والصوم ومفيش جماع، مفيش اي حاجة من اللي هو ربنا محرمها دي. يعدوا الخمس ايام اللي في اول الشهر، ترجع بقى تحسب الباقي ايه؟ استحاضة. يبقى تمشي على العادة بتاعتها، العادة بتاعتها زي ما سيدنا النبي قال، ودايما بقى تبقى مستسفرة. الاستسفار اللي هو ايه؟ او التلجم، اللي هم النسوان بتوعنا كده بيقولوا التحفيظة بتاع الوحمة، تتحفظ، تحط حتة قماش، تحط جلبية، ممكن في حاجات في الأجزخانات دلوقتي بيجيبوها ممكن يحطوها تمنع الدم عن الملابس. هكذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلام واضح اهو ولا مش واضح يا حضرات؟ انا بوضح خالص اهو بالبلدي عشان ما حدش يبقى له حجه عند ربنا، عشان ما فيش واحد يقول ايه اصل انا ما كنتش اعرف، انا ما سمعتش، انا ما فهمتش. لا، ده بمزاجك بقى، ده جهل بالمزاج. اهو كلام سيدنا النبي، قال لتنظر قدر الليالي والأيام، ألا تشوف الأيام اللي هي كانت بتحيض فيه، المكان والعدد، المكان والإيه؟ المكان، هل هو من الأول الشهر ولا في نصه ولا في آخر، والعدد. بتجي لها يوم 15، تيجي يوم 15 وتحسب دي حيض، وكان بيجي لها خمس أيام، سبع أيام، عشر أيام، تخليهم حيض والباقي يبقى استحاضة لونزيه. أهو لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة، تحسبهم حيض يعني، ثم لتغتسل، بعد كده تغتسل بعد ما يعدوا الخمس يوم، الخمس أيام والدم نازل، تغتسل ولتستسفر التحفيظة بتاعتها يعني، ثم تصلي، على إنه تحول من حيض إلى إيه؟ إلى استحاضة. طيب إن ما كانش لها عادة، العادة بتاعتها مضطربة، قال لك تحكم بلون الدم ورائحته. يبقى المرأة لها علامات، الأول العادة، الأول إيه؟ العادة. طب ما لهاش عادة أو نسيت العادة أو العادة تلخبطت، ما لهاش عادة لأنها كانت ماشية دايماً مرة خمسة ومرة سبعة ومرة، ملهاش عادة، أو نسي أو تلخبطت معاها، تنتقل إلى العلامة الثانية وهي إيه؟ ها؟ لو اللون والرائحة، تميز بقى طول ما هو لونه وريحته حيض تحسبه على انه حيض. راح اللون بتاع الحيض وراحت ريحته تحسبه على انه ايه؟ استحاض. اهو وان لم يكن لها عاده متقرره. ترجع الى القرائن المستفاده من الدم لحديث فاطمه بنت ابي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف، يعني اسود ايه؟ معروف. فدل الحديث على ان دم الحيض متميز عن غيره، معروف لنا النساء. مده الطهر بين الحيضتين، طب المده اللي ما بين الحيضه والحيضه؟ قال لك اتفق العلماء على انه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في اقله، فقدره بعضهم ب15 يوما، وذهب فريق منهم الى انه 13، والحق انه لم ياتي في تقدير اقله دليل ينهض للاحتجاج به. يعني ما فيش ايه؟ ما فيش دليل برضك يحد. ننتقل الى النفاس. طب النفاس هو ايه بقى؟ قال لك هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة. يبقى الدم اللي ينزل بسبب الولادة اسمه ايه؟ اسمه نفاس. ودم العادة الشهرية اسمه ايه؟ حيض. واللي له لديه ولديه بايه؟ استحاضة. صعبة دي، صعبة لحاجة. تجيب بقى الحريم وتعلمهم تقول لك مش فاهمين، علم في المتبلم يصبح ناس. طب ما انت يعني شاطره قوي تقعدي قدام التمثيليه، داني لو قلت لك احكي لي التمثيليه بتفاصيلها تقول لك عيطت في الدقيقه الفلانيه وضحكت في الدقيقه الفلانيه، وتلاقيها قاعده متاثره قوي. لو واحده ممثله بكاشه ولا حاجه عيطت تلاقيها بتعيط وشغاله، الله ينور، صليت على الحبيب محمد، تعيط مع اللي بعيطهم وتضحك مع اللي بيضحكهم وتبقى عايشه تمام التمام، وتحكيها لك حلقه حلقه. اه؟ وخاصه الحاجات التركيه. الله، طب ما يعني هو كلام ربنا تقيل؟ ده ربنا بيقول: ولقد يسرنا القران للذكر. ولقد يسرنا القران للذكر. اهو ده الفقه اللي بيقولوا عليه صعب. ده الفقه اللي بيقولوا عليه صعب، ولا صعب ولا حاجه. ويقول لك ايه؟ لابد من طلبة علم. طلبة علم ايه؟ هو الشرع كان فيه طلبة علم والتانيين جهله؟ لا، الأمة كلها لابد وان تتعلم شرع الله. الأمة كلها، اللي بيقرا واللي ما بيقراش، كله لابد يتعلم، رجالة ونسوان، صغار وكبار، ملتزم وغير ملتزم، كله لابد يتعلم. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، مش الأزهري بس هو اللي يدرس فقه، لا، الأمة كل من يوحد الله لابد يتعلم فقه، لابد يقعد كده وصهلل كده ويسخن كده وظبط المسائل ويصحى ويفهم ويحفظ ويسأل. فاسألوا ايه؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمال هم الناس الأولانيين دول؟ أمال الصحابة دول ربنا رضى عنهم ليه؟ الناس دول اللي ما كانوش يساووا تعريفة في وسط الأمم، كانوا الفرس والروم ما كانوش بيحترموهم، ما كانش لهم قيمة، كانوا زبالة. العرب كانوا زبالة قبل الإسلام، قبل ما يجي لهم سيدنا النبي محمد، ولكن شرفهم الله بإيه؟ بالإسلام. شرفهم الله بالإسلام وفتحوا الفرس وحكموهم، وفتحوا الروم وحكموهم، وحكموا الأرض كلها بدين الله تبارك وتعالى. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان رايح بلاد الشام عشان يستلم مفاتيح بيت المقدس، نزل من على الناقة بتاعته لما قابلته مخاضة، حتة مية، نقرة مية كده فيها طين ووحل، فنزل وقلع الخفين ووحل في الطين ورفع جلابيته وشال النعلين على كتفه وسحب الناقة بتاعته. فسيدنا أبو عبيدة بيقول له: يا أمير المؤمنين، ما أحب أن القوم استشرفوك هكذا. أنا ما أحبش الناس أعدائني من النصارى يستقبلوك في بلاد الشام وانت الخليفة هتقابلهم حافل وموحل وسحب الجمل بتاعك وشايل جزمتك على كتفك, منظرك مش هينفع. فقام سيدنا عمر قال له ايه, لو قال ذا غيرك أبا عبيدة, يعني لو حد تاني قال الكلام ده غيرك يا أبا عبيدة, لجعلته نكالا لأمة محمد. وبعدين قال له كلمة جميلة قوي, قال له ايه, ما تصلي على الحبيب. قال له إنا كنا أذل قوم. كنا ايه؟ يعني العرب ما كانش محدش كان بيعترف بهم خالص, كانوا همج رعاع. قال إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فأعزنا الله ايه؟ بالإسلام. قال فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. قال له إحنا ما كانش لنا لازمة ولا نساوي شيء, لما دخلنا في الإسلام وبقينا مسلمين فتحنا فارس وفتحنا الروم وحكمنا الدنيا كلها والعالم كله دلوقتي بقى في حكمنه, وبقينا إحنا السادة والقادة والأسياد. هنسيب الإسلام هنرجع تاني, هنرجع إيه؟ وده اللي بيحصل دلوقتي. العرب لما بدأوا يسيبوا الإسلام وضيعوا الخلافة وضيعوا الدين وساروا خلف الشرق والغرب, تعال شوف دلوقتي حال المسلمين, العراق وقعت وسوريا وقعت واليمن وقعت وبناكل في بعض. وأوشكنا أن نعود إلى ما بدأنا به, كما قال النبي محمد وعدتم إيه؟ من حيث بدأتم, وعدتم من حيث بدأنا, راجعين تاني بقى إيه؟ زي العرب بتوع أيام زمان قبل الإسلام, يأكلوا بعض, كانوا بيأكلوا بعض وكانوا بيموتوا بعض وخنقوا بعض وكده. ودي الوقت إحنا بدأنا ناكل في بعض وسيبنا الأعداء بسبب إن إحنا تركنا إيه؟ تركنا الإسلام الحقيقي. مش بنقول إن إحنا كفرنا, أعوذ بالله, لا, نحن نوحد الله بفضل الله, بس تركنا الإسلام الحقيقي, تركنا القرآن والسنة. بنتحاكم إلى العادات والتقاليد والأعراف ولا نتحاكم إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب, النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة, وإن كان المولود سقطا, حتى لو سقطت واحدة سقطت ونزلته ونزل دم بعد السقط, الدم اللي نزل ده اسمه دم ايه؟ دم نفاس برضه, دم نفاس, دم نجس, دم الحيض نجس, دم النفاس نجس. إن أصاب الثوب لابد المكان اللي نزل عليه يتغسل, اللي يمنع دم النفاس هنقول دلوقتي دم الحيض والنفاس الاثنين زي بعض, إن الحيض نفاس والنفاس حيض كلهم دم واحد الاثنين, أو دم النفاس يأخذ دم حكم دم الحيض, لا يمنع من الصلاة, بيمنع إيه؟ من الصلاة والصوم والجماع وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والمكث في المسجد. القراءة نفسها ممنوعة من غير مصحف. الجنب والحائض والنفساء حتى قراءة القرآن من غير مصحف حرام إلا للضرورة. إلا إيه؟ للضرورة. لو واحدة راح الامتحان, لو واحدة فتحة حضانة وبتحفظ ومضطرة, عندها ورد وحفظ القرآن وخايفة تنساه والمدة بهتطول, الضرورة بس مدته لا حد لأقل النفاس. فيتحقق بلحظة, فإذا ولدت, صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم, فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة, أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها, لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما. يعني أقل النفاس قد إيه؟ لحظة. افرض واحدة الجنين نزل والدم راح نازل كله مرة واحدة في ساعة أو في يوم أو في ثلاثة أيام وانقطع الدم تماما تماما وشافت القصة البيضاء أو أدخلت إيه قطنة فخرجت إيه بيضاء يبقى طهرت من دم النفاس. مش شرط بقى زي ما بعض الحريم يقول لك لا ده لابد ترابعا. ترابعا يعني ايه؟ يعني 40 يوم. لا مش لابد ترابعا ولا حاجة. ما تصلي على حبيب محمد. لا مين اللي قال لك انها لابد تقعد 40 يوم؟ مش شرط. اصل العلة الدم اللي بيمنعنا من الصلاة والصوم هو ايه؟ الدم. والدم انقطع اللي اعادها بقى؟ يبقى اذا انقطع الدم وتيقنت أنه ذهب بلا رجعة يجب عليها أن تغتسل وتصلي، وإن كانت في رمضان تصوم، ويجوز لها ما يجوز للطاهرة. طيب ده دي أقله. طب أكثره؟ قال لك وأما أكثره فاختلف العلماء على مذاهب عدة. بعضهم قال أكثره 40 يوما، بعض العلماء قال آخر حاجة 40 يوم، ولو زاد عن 40 والدم موجود يتحول من دم نفاس إلى دم إيه؟ استحاضة، دم نزيف. بعد 40 نحسبه أنه دم نزيف، دم استحاضة. ده بعض العلماء قال كده. دليلهم ايه؟ واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء، اسمع معايا وركز، قالت أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما، روى الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي بعد هذا الحديث قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. فإن رأت الدم بعد 40، طب افرض الدم زود عن 40، فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40. ركز معايا وأنا أوضح لك المسألة. بعض العلماء استدلوا بحديث أم سلمة إن كانت النفساء تجلس في عهد رسول الله 40 يوما، قال لك بس يبقى نهايتها 40، لو زاد عن 40 يبقى استحاضة يجب عليها أنها تغتسل وتصلي وتصوم إن كانت في رمضان. وخدوا الحديث ده حديث أم سلمة على أنه ليس إخبارا عن واقع وإنما هو تشريع. ولكن هناك فريق آخر قالوا لا ده هي بتحكي عن إيه؟ عن واقع. بتقول كانت النفساء، ما قالتش قال رسول الله. فريق تاني قال لك ليس تشريعا إنما هو إخبار عن عادة النساء في زمن النبي وواقع كان واقعا. طيب دلوقتي هل في أمر وإلزام من النبي إن آخر النفاس 40؟ قالوا لا. طب لو الدم زاد عن 40؟ قالوا لا، يبقى العلة لسه موجودة وإنما حديث أم سلمة إنما هو إخبار عن واقع وليس تشريعا. فإذا زاد الدم عن 40 وكان معروفا أنه دم نفاس بلونه ورائحته فيجب على المرأة أن تصبر حتى ينقطع إيه؟ حتى ينقطع الدم. وهذا ما أميل إليه. الراجح في المسألة والله أعلم عشان ما توهكوش إن الدم لو زاد عن 40 لكن لونه لون دم النفاس وريحته ريح الدم النفاس نقول لا اغتسلي ولا اصبري؟ الراجح إن احنا نقول لا اصبري. الراجح أن نقول لها اصبري ما دام اللون هو اللون والريحة هي الريحة لغاية ما ينقطع وبعدين إيه اغتسل. إلا إن زاد عن حد، يعني بقى عدت 50 و60 يوم والعملية زادت عن حدها وخرجت عن عادات النساء كلهن في كل الأقطار، فعند ذلك يتحول إلى دم استحاضة وتعامله كما تعامل دم الاستحاضة. واضح يا إخوانا ولا مش واضح؟ طيب يبقى بأكد على المسألة إن دم المرأة التي ولدت دم النفاس إذا انقطع ولو بعد يوم واحد وتيقنت أنه قد انقطع وذهب بلا رجعة يجب عليها إيه؟ أن تغتسل. ندخل في مسألة مهمة قوي بعد ما تصلي على الحبيب محمد. طيب ما الذي يحرم على الحائض والنفساء؟ ما الذي يحرم على الحائض وإيه والنفساء؟ ودخل معاهم كمان الجنب، دخل معاهم إيه؟ قال له تبقى إيه علاقة الجنب، الرجل الجنب والمرأة الجنب بالحائض والنفساء؟ قال لك لأن الحيض والنفاس والجنابة التلاتة دول بيسموهم إيه؟ حدث أكبر. الحيض والنفاس والجنابة بيسموهم إيه؟ حدث أكبر. التلاتة دول يوجبوا إيه؟ الغسل. بيوجبوا إيه؟ يعني الحائض لما انقطع حيضها يجب عليها الغسل، والنفساء لما انقطع نفاسه يجب عليها الإيه؟ طب والجنب يجب عليه إيه؟ الغسل. يبقى التلاتة بيسموهم أصحاب الحدث إيه؟ أصحاب الحدث الأكبر. يبقى بيشتركوا في الحكم هم التلاتة. إيه اللي يحرم عليهم؟ عد معاي على التلاتة دول. واحد الصلاة، التلاتة الجنب والحائض والنفساء ما يصلوش إلا لما الحائض والنفساء تغتسل والجنب إيه؟ يتطهر ويغتسل. الصلاة. اثنين الطواف، وإحنا ذكرنا الكلام ده قبل كده. الصلاة لأن الله أمرنا بذلك سبحانه وتعالى، وإن كنتم جنبا فتطهروا. والطواف النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الصلاة طواف، الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. ثلاث مس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. أربعة قراءة القرآن ولو من غير مصحف، الجنب والحائض والنفساء على مذهب الجمهور وهو الراجح لا يجوز لهم أن يقرأوا القرآن ولو من غير إيه؟ مصحف، لأحاديث إذا جاءت من طرق إذا ضم بعضها إلى بعض فإنها قوية، وهذا مذهب الجمهور. منها أن النبي أن من حديث سيدنا علي، ما جاء من حديث سيدنا علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن ولم يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة أو كما قال. وفي حديث آخر في مسند أحمد وفي سند مقال لكن يتقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الجنب فلا ولا آية ولا إيه؟ ولا يقرأ آية واحدة. ها؟ فضل. ما أنا لسه أعد أهو، أنا بعد لك أهو، عد معاي. الصلاة، الطواف، ثلاثة مس المصحف وحمل، أربعة قراءة القرآن ولو من غير مصحف، خمسة المكث في المسجد. المكث إيه؟ يعني المسجد يعني القعاد في المسجد. الجنب والحائض والنفساء ما يقعدوش، لأن ربنا قال ولا جنبا إلا إيه؟ عابري سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. المكث بس في يعني القعاد في المسجد، إنما لو واحد جنب أو واحدة حائض أو نفساء وهتعدي، ربنا قال ولا جنبا إلا إيه؟ عابري سبيل، معدي يعني، لو هيعبر من باب لباب وما فيش إلا الباب يجوز التعدي، إنما الأعاد لا. طيب المكث في المسجد. رقم ستة الطلاق، فالطلاق حرام في الحيض إيه؟ والنفاس. الطلاق حرام في الحيض والنفاس، اسمه طلاق بدعي. الطلاق في الحيض والنفاس حرام لأنه طلاق بدعي مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رقم سبعة الصوم. الحائض ما تصومش إلا لما تطهر من حيض، والنفساء ما تصومش إلا لما تطهر من إيه؟ من النفاس، بس ده خاص بالحائض والنفساء. إنما الجنب، طب واحد جنب لو جنب بس الجنابة قبل الفجر، يعني هو جامع قبل الفجر وأصبح جنبا يصوم، حتى لو أخر الغسل بالنهار يصوم ما دام قد جامع قبل الايه؟ قبل الفجر. وإن أخر الغسل بعد الفجر يصوم والصوم صحيح باتفاق أهل العلم، بس يجب عليه أنه هو يغتسل يعني. طب لو احتلم بالنهار يجب عليه الغسل بس لكن صيامه صحيح لأنه احتلم ولم يجامع. أما الجماع بالنهار بيبطل الصوم ويوجب القضاء وإيه؟ والكفارة. الكفارة اللي هي يصوم 60 يوم، إن ما استط... يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع لكبر سن أو مرض يبقى بيطعم إيه؟ 60 مسكينا. الصوم احنا قلنا كده كم يا اخواني؟ 7. عد معايا كده، يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والطواف، مس المصحف وحمله، قراءة القرآن ولو من غير مصحف، رقم 5 المكث في المسجد، 6 ايه؟ الطلاق، 7 الصوم. فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها. واحدة عليها دم الحيضة والنفاس ما تصومش. طب أوحت وصامت، بعض النساء من جهلهم يقولك تقولك ايه؟ هو ذنبي وانا اللي جبته لنفسي، انا هصوم وخلاص. نقول لها وانت فتوة ولا ايه؟ انت هو شغل دراع؟ لا، ده حرام حرام، مش حرام وبس، ده حرام وحرام وحرام وحرام وحرام ومليون حرام، ده جهل كبير. وإن صامت يقع صيامها باطلا ويجب عليها القضاء، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان بخلاف ما فاتها من الصلاة. أما الصلاة ما تقضيش، الصلاة اللي فاتتها إيه؟ ما تقضيهاش. أما الصيام تعمل إيه؟ تقضي، تفطر وتقضي. الصيام تفطر وتقضي الحيض والنفاس، إنما الصلاة ما تقضيش لأن الصلاة كتير، فربنا خفف وما جعل عليكم في الدين إيه؟ من حرج. لحديث أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا صامت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينها. وعن معاذ رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سيدة معاذة بتقول أني سألت إيه أم المؤمنين عائشة، بقول لها ليه الواحدة الحائض والنفساء يعني بتقضي الصوم وما بتقضيش إيه الصلاة؟ قالت أنا عاوز حضراتكم تخلوا بالكم من جواب أم المؤمنين عائشة لأنه جواب مهم جدا جدا لو نفهمه ونستوعبه. ما عادتش بقى تقنعها بالعقل وتقول لها أصل وأصل وأصل، أصل الصلاة كتير فالمشقة تجلب التيسير، وصل الصوم أيام معدودة، ما كانوش بيستعملوا الطريقة دي، ما كانوش بيستخدموا طريقة الإقناع مع السلف. انتوا عارفين كان الجواب ايه؟ قال الله وقال رسول الله، واللي يسمع كان يقول سمعنا. انما طريقة الإقناع مع ضعاف الإيمان، طريقة الإقنعني إقنعني دي طريقتنا احنا عشان إيماننا ضعيف، انما هم كانوا قال الله قال رسول الله. ليه؟ عشان ربنا قال كذا، ليه؟ عشان النبي قال كذا، واللي يسمع كان يقول ايه؟ سمعنا، ما كانش بجادل. انما احنا دلوقتي اقنعني فهمني، وبعد ما تفهمه وتقنعه لا انا مش مقتنع، لان بقى في اهواء، بقى في امراض، بقى في اعراض عن شرع الله. شوف اهو الجواب اهو، بتقول ليه؟ بتقول سألت عائشة، قالت معاذة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله، كان يصيبنا ذلك مع رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أقنعته ولا جابت لها الدليل؟ جابت لها الدليل، الدليل هو المقنع. قالت لها لأن ده كان بيحصل لنا في زمن النبي، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالنبي ما أمرناش إن إحنا نقضي الصلاة، وكان بيأمرنا إن إحنا نقضي الصوم، فخلاص انتهى. النبي هو الحجة، النبي هو الحجة، النبي هو الحجة، القرآن هو الحجة، القرآن دستورنا، القرآن منهجنا، القرآن سبيلنا. لن نفلح، والله الذي لا إله إلا هو، لن تفلح الأمة أبدا، ولن يعود لها المجد، ولن تعود لها العزة، ولن تعود لها الكرامة، إلا إذا خضعت الأمة واستسلمت لكتاب الله ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو أعدنا مليون سنة، وأنا بحلف بالله العظيم، لو أعدنا مليون سنة كده هو زي ما احنا كده ها مليون سنة، لن تننا في الذل اللي احنا فيه وفي المهانة اللي احنا فيه، الى ان يعود العرب مرة اخرى الى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما سيدنا عمر قال ان كنا ايه؟ اذل قوم، اذل قوم، كنا بنداس بالرجلين، فاعزنا الله بالاسلام. مش الاسلام اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله، لا، القرآن، الإسلام اللي هو القرآن والسنة، منهج حياة، نعبد ربنا كما أمرنا سبحانه وتعالى. إنما بالطريقة اللي احنا فيها دي، الله يقول واعتصموا بإيه؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا اتبعترنا، احنا عقد وانقطع، احنا عقد وانقطع ومش عارفين نلمه. ايه الأمة؟ عقد وانقطع، مش عارفين نلم العقد، العقد مش عارفين نلم العقد مرة أخرى، مش هنلمه إلا لما نرجع وكلنا نخضع ونستسلم ونتحاكم لكتاب الله وسنة النبي في كل صغيرة وكبيرة، نسمع كلام ربنا، نمشي ورا النبي محمد. العرب اللي ما كانش لهم إيه قبل الإسلام، لما مشي ورا النبي محمد وسمعوا كلامه حكموا الدنيا كلها وسادوا العالم كله، والعالم كله كان ايه؟ يحترمهم، كان يهابهم. واحنا مش شوي، ده احنا عدد وعده واموال. البترول اللي ربنا اداه للعرب ده اقسم بالله كنا نحكم العالم كله به. الاموال خيرنه، خير العرب، اموال العراق واموال سوريا واموال بلاد الخليج واموال العرب، والله العظيم لو استخدمت هذه الأموال في خدمة دين الملك وفي خدمة أمة محمد وعزة الإسلام والمسلمين، والله لقدنا العالم كله وسدنا، لقدنا العالم كله وسدنا. بص أنا بقول لك أهو، نعيب ديننا والعيب فينا، وليس لديننا عيب سوانا، احنا اللي شوهنا صورة الاسلام. فاحنا عايزين نتعلم من من من من من جواب السيدة عائشة مع السيدة معاذة رضي الله عنها عندما تسألها ليه أنتم، ليه الوحدة الحائض بتعيد الصوم وما بتعيدش الصلاة؟ قالت ليه؟ لأن إحنا الدم ده كان بينزل علينا في زمن النبي، فكنا نؤمر بإيه؟ بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت لها لا أنا مش مقتنعة. قالت لها اقنعيني لحسن الدليل ده ما يقنعنيش، اقنعيني بالعقل. لا، فهذا هو الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى. خلي بالكم من الأذان. طيب طيب ها؟ واحد جنب واحد أم جنب أم جنب وما لقاش مية، يبقى فلم تجد ماء فتيمموا. ما احنا اتكلمنا في التيمم ثلاث دروس في الصيام. فلم تجد ماء فتيمموا، يبقى ما لقاش مية يرفع الجنابة يعمل ايه؟ يتيمم. ما لقاش مية يرفع الجنابة يتيمم، وما تبقى تيجي المية يبقى يغتسل بس ما يعيدش الصلاة. طب افرض ان هو لا تيمم، لا اغتسل ولا تيمم، وتن طول النهار جنو، صيامه صحيح؟ صيامه ايه؟ لان الجنابة ماشي، ما هي الصلاة حكم والصيام حكم، دي عبادة مستقلة ودي عبادة مستقلة، صيامه صحيح. لكن حرام عليه ان هو ما اغتسلش او ما تيممش وصلى، هيشيل الوزر يأثم، لكن صيامه ايه؟ لان الجنابة لا تبطل الصوم ما دام الجماع كان قبل الايه؟ كان قبل الفجر، إذا كان جماعا يعني. آخر حاجة بقى، قلنا يحرم على الحائض والنفساء ومعهم الجنب في غالب الأحكام، قلنا سبع أشياء، فاضل حاجة واحدة بس، ودي خاصة برضك بالحائض والنفساء، وهو إيه؟ الجماع. الإيه؟ الجماع. فلا يحل للزوج أن يعاشر زوجته ما دام عليها إيه؟ دم الحي أو إيه؟ أو النفاس. لا يحل له أن يعاشرها. فإن عاشر زوجته في دم الحيض أو النفاس فقد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نفصل هذه المسألة.